الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه وجعلنا مخلصين بقراءته. والثالث الحدث الثالث من مبطلات الصلاة بعدما يبدأ بالصلاة وتنعقد الصلاة، يأتي بعض أشياء فيفسدها فتبطل الصلاة. تقدم أن من العمل الكثير كثر الحركات تبطل الصلاة، ومنها الكلام العام يبطل الصلاة، والثالث الحدث. فإن أحدث قبل التسليمة الأولى عمدا كان أو سهوا بطلت صلاته، لأن التسليمة الأولى هي ختام الصلاة. الصلاة تبتدئ بالتكبير وتنتهي بالتسليم، والتسليمة الأولى محللة من الصلاة. التسليمة الأولى واجبة ركن، التسليم الثاني سني. فالعبرة إذن بالتسليمة الأولى، فإذا حدث له حدث قبل التسليمة الأولى بطلت صلاته. عمدا كان أو سهوا، يعني ولو كان ما قصد ذلك سهوا، مد إيده الناح ومد دارت بإيد مرته بطلت صلاته. نعم. ومبطلات الصلاة معروفة، منها الحدث. فإن أحدث قبل التسليمة الأولى عمدا كان أو سهوا بطلت صلاته لبطلان طهارته. إذا أحدث بطلت طهارته، والطهارة شرط من شروط الصلاة، فإذا اختل شرط فسدت الصلاة. مثل إذا كان التفت عن القبلة تبطل صلاته أيضا، لأن استقبال القبلة واجب، وهكذا كل ما ينافي الصلاة. بإجماع، يعني هذا أمر متفق عليه، لم يختلف فيه اثنان ولم ينقطع فيه عن ذان. ويؤخذ من التعليل كلمة لبطلان طهارته أن فاقد الطهورين إذا سبقه الحدث لم تبطل صلاته، أنه على كل حال عم يصلي بلا طهور. فاقد الطهورين محدث لا في مي يتوضى منها ولا في تراب يتيمم منه، فقد الطهور. هذا بيصير إذا كان بالبرية ونزلت الشتاء على الأرض، صار الأرض طين، لا بقى تراب وغبار ولا في ماء مجمع أن يتوضى منه، فاقد الطهورين. ورح يخلص وقت الصلاة، شو بيساوي؟ يصلي فاقد الطهورين ويعيد. فهذا فاقد الطهورين اللي عم يصلي لا لمتوضي ولا لمتيمم، إذا سبقه الحدث تبطل صلاته. مقتضى التعليل أن لبطلان الشرط وهو الطهارة لم تبطل صلاته فاقد الطهورين، لأنه على كل حال هو مو متطهر، قتلوا الأحداث ففقد الطهارة. هذا مقتضى التعليل. مقتضى التعليل شو التعليل؟ لبطلان طهارته. يعني قوله لبطلان طهارته يقتضي انه الذي ليس بطاهر معنى تشوه اللي بطل منه بالحدث ما بطل شيء لانه من الاصل هو مطاهر. ان يصلي فاقد الطهور لا لمتوضي لا لمتيمم. ويؤخذ من التعليل التعليل لبطلان طهارته بالإجماع أن فاقد الطهورين إذا سبقه الحدث لم تبطل صلاته لأنه لم تبطل طهارته لأن طهارته مو موجودة من الأول عم يصلي غير متطهر. قال وجرى على ذلك الإثم وظاهر كلام الأصحاب أنه لا فرق يعني بين فاقد الطهورين وبين غيره. أما إذا أحدث قبل التسليمة الأولى فسدت صلاته وهو المعتمد. أنا فاقد الطهورين كمان إذا أحدث تبطل صلاته هذا المعتمد. والتعليل خرج مخرج الغالب تعليل إنه لفقد الطهور لفقد الطهارة خرج مخرج الغالب خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له. يعني بعض الألفاظ تجي صفة أو كيف ما المقصود منها الإخراج مقصود بيان الواقع كقوله تعالى وربائبكم التي في حجوركم من جملة المحرمات على الإنسان حرام التزوج منها الربيبة بنت الزوجة بنت زوجتي إذا تزوج أمها وكانت لها بنت لهذه الربيبة لا يجوز أن يتزوجها سواء كانت ساكنة عنده أو لم تكن ساكنة عنده. الآية عم تقول وربائبكم اللاتي في حجوركم مثل اللاتي في حجوركم معنى ساكنة عنده. الآية هذه لبيان الواقع لأنه سبب تحريمها أنه غالبا بتكون مع أمها عند الزوج اللي تزوج أمها فلا مفهوم لهذا القيد وإنما هو لبيان الواقع. فإن الربيبة بنت الزوجة تحرم مطلقا سواء كانت في حجور الزوج أو لم تكن في حجور الزوج فلفظ الحجور لا مفهوم له ومعناته ما له معنى لا مفهوم له يعني ليس بقيد لواقع لأن المسألة عامة كان في الحجور أو في غير الحجور. تنبيه لو صلى ناسيا للحدث واحد نسيان حاله أنه محدث كان متوضي ونسي أنه فسد وضوءه وصلى هي الصلاة طبعا مو صحيحة لما بده يذكر أنه غير متوضي فصلاته باطلة يجب إعادتها. طيب الصلاة اللي صلاها وهو محدث ونسيان إلي سواب فيها ولا راحت ضياعها. قال لو صلى ناسيا للحدث أصيب على قصده لا على فعله لأن الفعل باطل لكن يساب على قصده أنه قصد الصلاة إلا القراءة فاتحة اللي أراها إلى سواب القراءة كل حرف بعشر حسنات والذكر إلى القراءة ونحوها مثل الذكر اللي سبح بالسجود والركوع التسبيح له في أجر لأن هذا لا يتوقف على الوضوء القراءة قراءة القرآن لا تتوقف على الوضوء والتسبيح، سبحان الله سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى، لا يحتاج إلى الطهارة، لذلك صح منه هذا ويساب عليه. لو صلى ناسيا للحدث أصيب على قصده لا على فعله، أما الفعل باطل. على فعله أيضا. أما الحدث بين التسليمتين فلا يضر، كان عم يصلي متوضئ سلم التسليم الأولى فأحدث، لما أحدث معناتها ما فزت صلاته لأن التسليم الأولى خرج فيها من الصلاة. أما الحدث بين التسليمتين فلا يضر، لأن عروض المفسد بعد التحلل من العبادة لا يؤثر، لكن لا يجوز له أن يسلم التسليمة الثانية اعتبار أحدث. طيب، عم يعلمنا شغلة اجتماعية، قال ويسن لمن أحدث في صلاته أن يأخذ بأنفه، هذا إذا كان أحدث أثناء الصلاة أحد حاسس عليه، فإذا كان بده يبشر الصلاة ويمشي بدهم ينتبهوا إنه هذا أحدث قبح حاله، حتى ما يقطع حاله يحط إيده على أنفه ويعمل حاله إنه رعف أنفه، حيلة للتستر. وهذه تعليم من النبي عليه الصلاة والسلام. ويسن، لذلك قال يسن، أنه لو ما كانت من النبي لا يقال يسن، كان يقول يستحب. ويسن لمن أحدث في صلاته أثناء الصلاة حصل له حدث أن يأخذ بأنفه ثم ينصرف ليوهم أنه رعف سترا على نفسه، أفلى شيء. وينبغي أن يفعل كذلك إذا أحدث وهو منتظر للصلاة، كمان قاعد عم يستنى إقامة الصلاة أحدث، كمان بيحط إيده على أنفه ويروح بيتوضأ، خصوصا إذا قربت إقامتها أو أقيمت بالفعل، يعني حكم ما يكون في الصلاة خاصتين. والرابع حدوث النجاسة التي لا يعفى عنها في ثوبه أو بدنه، وما أحدث لكن إجت ريح طيرت شيء من الزبل اليابس على أواعي فنفض رأسا، مش الحال. أما إذا كان بقيت زمنا فبطلت صلاته. حدوث النجاسة التي لا يعفى عنها في ثوبه أو بدنه، أما لو نقط نقطتين دم معفى عنهم. أو ذبابة أو غيرها الأشياء المعفوة. حدوث النجاسة التي لا يعفى عنها في ثوبه أو بدنه، سواء كان على أواعية بلابسها أو على إيده أو على رأسه، حتى داخل أنفه أو فمه، يعني كمان إذا كان صار اللسة تبعه ضعيفة ونزل منها دم، دميت لسته صار بيتم دم، فسدت صلاته لأن حدثت نجاسة لا يعفى عنها كمان داخل أنفه نفس الشيء. أو عينه، حتى داخل العين إذا نزل دم كمان أفسد الصلاة. أو أذنه، هذا يصير مع بعض الناس بقوله تعالى ليش حدوث النجاسة يبطل الصلاة، بقوله تعالى وثيابك فطهر، وإنما جعل داخل الفم والأنف هنا كظاهرهما بخلاف غسل الجنابة لغلظ أمر النجاسة. يعني بالجنابة إذا اغتسل لا يجب أن يغسل داخل أنفه أو داخل فمه. ليش هون عم نقول إذا كانت نجس داخل فمه أو داخل أنفه فسدت صلاته واجب يطهرهم؟ ليش هنيك عفينا عنهم ما أن واجب غسلهم، وهون عم نقول واجب غسلهم كأنه تنجسون؟ وإنما جعل داخل الأنف والأنف داخل الفم والأنف هنا كظاهرهما، ظاهرهما متفق عليه أن ظاهر الأنف أو ظاهر الفم إذا تنجس متفق عليه. أما الباطن بالنسبة للنجاسة ترشفت ظاهر الأنف والفم وباطن الأنف والفم عم يقول لك والعين كمان، بخلاف غسل الجنابة ما واجب عليه غسل داخل فمه أو داخل أنفه وإن كان يسمى، هذا بمذهبنا مذهب غيرنا واجب لغلظ أمر النجاسة، يعني أمر الحدث غير أمر النجاسة، أمر النجاسة أفظع أفحش. فلو وقعت عليه نجاسة رطبة أو يابسة فأزالها في الحال بقلع ثوب أو نفط، إذا رطبة ما بيحسن بزيلة إلا يخلع الثوب اللي لابسه، جت على الحطاس قام حط رأسا مثلا، الطائية قام الطائية رأسا، وإذا كان يابس ممكن نفضها، ما بيسبوا اللي نفضها كمان. نعم، فلو وقعت عليه نجاسة رطبة أو يابسة فأزالها في الحال، أزالها مثل ما قال بقلع الثوب بالنسبة للرطبة وبالنفض بالنسبة لليابسة لم يضر، إذا أزالها حالا لم يضر ما بطلت صلاة. ولا يجوز أن ينحي النجاسة بيده أو كمه، صار متصل بالنجاسة بده يا يطلع الثوب يا أما ينفض الثوب، فإن فعل يعني أزالها بيده بطلت صلاته لأنه لامس نجاسة، فإن نحاها بعود مو بإيده ولا بكمه هكذا في أحد وجهين، فهو المعتمد أنه كمان ولو بعود، العود اتصل بنجاسة وهو حامل للعود، صار حامل لما اتصل بالنجاسة تبطل صلاته على الأصح. تنبيه، لو تنجس ثوبه بما لا يعفى عنه ولم يجد ماء يغسله وجب قطع موضعها إن لم تنقص قيمته بالقطع أكثر من أجرة ثوب يصلي فيه لو اكترى. نزلتوه من قرن من الأراني وبدي يصلي وبدي يصلي حامل نجاسة ما بصح صلاته ومية ما في يغسلها من نجاسة شو يساوي؟ بده يقص المطرح اللي تنجس مشان يصلي بالثوب وليس فيه نجاسة. أنت يجب عليه أن يقصه أن يقطعه ويقصه إذا كان اللي بده ينقص من قيمة الثوب قد أجرة المية أو قيمة الماء إذا كان بده يشتري مشان يطهره. أما إذا كانت أكثر بينقص توب أكثر توب إلو إنتو بينقص كثير ما يجب عليه الخطأ. لو تنجس ثوبه بما لا يعفى عنه إذا شيء ما عفى عنه ما في كلام ولم يجد ما أن يغسله وجب قطع موضعها موضع النجاسة إن لم تنقص قيمته قيمة الثوب بالقطع أكثر من أجرة ثوب يصلي فيه. إنه يستأجر ثوب طاهر يصلي فيه قديش أجرته مثلا 10 ورقات هون رح إذا بدي يقص الثوب رح ينقص أكثر من 10 ورقات. أما إذا كان نفس الشيء ينقص 10 ورقات فأقل إنه قصه. هذا ما قاله الشيخان تبع للمتولي. وقال الإسنوي يعتبر أكثر الأمرين من ذلك ومن ثمن الماء لو اشترى. صار بدنا نعمل معادلة بين قيمة أجرة السوق وبين قيمة الماء لو اشترى ماء لغسله وبين نقصان قيمة السوق بهذا القطع. فإذا كان نقصان قيمة الثوب بهذا القطع تساوي أكثر من أن يشتري ماء أو يكتري ثوبا لا يجب عليه القطع. وهذا هو الظاهر قول الإسنوي أنه مخير بين 3 أمور. وقيد الشيخان أيضا وجوب القطع بحصول ستر العورة بالطاهر. إذا بدي أقطع الثوب هيكشف العورة تطلع معنا شغلة ثانية نخلص من شغلة ما بشغلة. قيد الشيخان أيضا وجوب القطع بحصول ستر العورة يعني بما بقي من الثوب بالطاهر القسم الطاهر اللي صفي. قال الزركشي ولم يذكره المتولي. والظاهر أنه ليس بقيد بناء على أن من وجد ما يستر به بعض العورة لزمه ذلك وشرط يستر كل العورة وهو الصحيح. وهذا هو الظاهر أيضا. ولا تصح صلاة ملاق بعض لباسه نجاسة. يعني طرف الجبة طرف الجاكيت لا تصح صلاته. لا تصح صلاة ملاق بعض لباسه نجاسة وإن لم يتحرك بحركته لأنه لابسه نفس الثوب كطرف عمامته الطويل اتصل طرف عمامته الطويل بنجاسة ما بصح صلاته. وخالف ذلك ما لو سجد على متصل به حيث تصح صلاته إن لم يتحرك بحركته سجادة متنجسة من طرفها احنا عم نصلي على الطرف اللي ما فيه نجاسة بالصح الصلاة صح الصلاة. انا هذا مو حامله وانا مو حامله بس عم يصلي عليه، اما هنيك حامله. الفرق بين الحمل وبين الاتصال، الاتصال اذا كان المحل اللي عم يسجد عليه طاهر صحت صلاته، اما الحمل لو حمل حبلا مربوطا بكلبين ما صحت صلاته. فلو وضع الحبل تحت رجله وداس الحبل في الصلاة حتى ما يهرب الكلب صحت صلاته لأنه مو حامل، ليس حامل الحبل. نعم. ما لو سجد يخالف ذلك، ما لو سجد على متصل به من نجس لا يعفى عنه، يعني حيث تصح صلاته إن لم يتحرك بحركته، لأن اجتناب النجاسة في الصلاة شرع للتعظيم، وهذا حمله لما يتصل في النجاسة ينافيه، ينافي التعظيم. تبع السجود عليه قال لك ما بشي. طيب والمطلوب في السجود كونه مستقرا على غيره، لحديث مكن جبهتك، يعني المقصود من السجود أن يسجد على مكان مستقر، وهذا المكان المستقر اللي عم يسجد عليه طاهر ليس فيه نجاسة، وإن اتصل آخره أو نهايته بالنجاسة. فإذا سجد على متصل به ولم يتحرك بحركته حصل المقصود، يعني مكن جبهته من الأرض اللي طلب النبي عليه الصلاة والسلام. ولا تصح صلاة قابض طرف شيء كحبل على نجس وإن لم يتحرك بحركته، ما حكينا كمتصل الحبل بكلب وهو ماسك الحبل حامل الحبل ما بصح صلاته، لأنه حامل متصل بنجاسة فكأنه حامل لها للنجاسة. ولو كان طرف الحبل ملقا على ساجور نحو كلب، ساجور هو ما يجعل في عنقه طوق في عنق جلد معقوطة برقبة الكلب، والحبل مربوط بها الجلد، لو كان طرف الحبل ملقا على ساجور نحو كلب وهو ما يجعل في عنقه، أو مشدودا الحبل مشدودا بسفينة صغيرة، والسفينة الصغيرة فيها نجاسة يعني، والكلب ما في كلام نجس، ما بده يكون في نجاسة، هو ذاته نجس، بحيث تنجر بجر الحبل لم تصح صلاته، صار كأنه حامل للنجاسة لأنه حامل لمتصل بنجاسة، بخلاف سفينة كبيرة لا تنجر بجره فإنها كالدار، إذا كان حبل مربوط في الدار والدار فيها نجاسة فصح صلاته، لأنه ما يعد حامل للدار. ولا فرق في السفينة بين أن تكون في البر أو في البحر، خلافا لما قاله الإثنوي من أنها إذا كانت في البر لم تبطل قطعا لأنه ما تنجر، صغيرة كانت أو كبيرة، لكن مو هذا المعتمد، معتمد ما في فرق إن كانت بالبر ولا بالبحر، إن كانت كبيرة لا تبطل الصلاة، وإن كانت السفينة صغيرة تبطل الصلاة. هذا المعتمد. ولو وصل عظمه كان كلمة اللي عند الفروع لا يرد